من مستجلبات البركة سكن المدينة النبوية، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. ودعا لأهلها وثمرها بالبركة، فقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. ومن جرب السكن في المدينة النبوية عرف هذا. من مستجلبات البركة ما في الشام واليمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، فسكناها. وسبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لسكانه ومعايشه وحروثهم وغروسهم وأقواتهم وصحتهم. وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أرض الشام. كذلك فإن البركة يجعلها الله فيها في مائها وخصبها وثمارها،